الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نقرأ اليوم بإذن الله تعالى في مقدمة في عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذه المقدمة ذكرها الشيخ في أول شرحه أو في مقدمة شرحه على كتاب التوحيد في الحاشية المعروفة المسمات القول السديد شرح أو على شرح كتاب التوحيد. هذه المقدمة اشتملت عقيدة أهل السنة والجماعة من حيث الجملة خالية عن ذكر الدليل، فهي في الحقيقة نبذة، يعني مختصرة من حيث ألفاظها، غزيرة من حيث معناها. من قرأها وتدبرها علم سعة اطلاع هذا الرجل وقوة وعمق علمه في باب الاعتقاد خاصة. فسنقرأها بشيء من التعليق المختصر إذا كان فيه اشتباه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن سعد بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة، وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم. إذن هنا سيقدم، قال الفقرة هذه مقصوده ماذا؟ بيان عقيدة أهل السنة من حيث الجملة، ثم يأتي التفصيل. نعم. فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين. نعم. إذن هنا دخل في التفصيل في الإيمان بالله، ولكن ذكر الإيمان بالله على سبيل الإجمال، وبعدها سيفصل الإيمان بالله. فهمت؟ ذهب من الأعم إلى الأخص. نعم. فيقولون إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور. نعم. هذا توحيد الربوبية. نعم. وأنه المألوه المعبود الموحد المقصود، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. نعم. قوله المألوه بينها بعده بقوله المعبود الموحد المقصود. ولذلك العلماء يقولون أن التوحيد قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قصد والطلب هو توحيد الإلهية، والتقسيم المعروف الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والكل يشمل نفس الأمور. قوله وأنه الأول، هذا ورد في أول سورة الحديد، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث علي في الصحيح، قال: هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر من حيث علوه، والباطن قريب. فالله جل وعلا عال على خلقه وقريب إليهم، والقرب قرب الله جل وعلا إن كان للإحاطة أو هو قرب خاص بأوليائه. أهل السنة يقولون الله جل وعلا قريب من عباده حقيقة، من عباده المؤمنين. هل قربه ينافي علوه؟ الجواب لا. ولذلك شيخ الإسلام في الوسطية قال: فهو عال في دنوه قريب في علوه. فهمتم؟ نعم. وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وأنه على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله، ومع علوه المطلق وفوقيته فعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه يعلم جميع أحوالهم وهو القريب المجيب. واضح، هذا ما مر معنا الآن. والشيخ قال أنه العلي الأعلى بمعنى بكل معنى واعتبار، يشير إلى أنواع العلو الثلاثة، وهي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فنثبت هذه الأنواع الثلاثة لله جل وعلا. أهل البدع يثبتون علو القهر والقدر ولا يثبتون علو الذات، وتميز أهل السنة بإثبات علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهذا لا ينافي معية الله جل وعلا لخلقه. والمعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة تقتضي العلم والإحاطة إلى غير ذلك، والمعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد. مثال المعية العامة قول الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، يسمعكم ويحيط بكم علما إلى غير ذلك. والمعية الخاصة كقوله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، وكقول الله جل وعلا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار قال لا تحزن إن الله معنا، وكقول الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية الخاصة وأهل السنة يقول هي معية حقيقية مقتضاها النصر والتأييد. نعم. وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات، ولا غني ولا غنى لأحد عنه طرفة عين، وهو الرؤوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله، فهو الجالب للنعم الدافع للنقم. نعم، سبحانه وتعالى، هذا كله تمجيد لله جل جلاله. وانظر الربط ما بين الفقرة التي قبلها التي ذكر فيها العلو وذكر فيه المعية، ذكر بعدها وأن الله غني، لأن الله جل وعلا مع استوائه على عرشه فهو غني على العرش وما دونه، لكن استواء الله جل وعلا على العرش صفة لائقة بالله، والاستواء هو العلو والارتفاع، وبالرغم من هذا الله جل وعلا غني عن هذا العرش. نعم. ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول لا أسأل عن عباد غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما يريد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسنت، إذن هنا أثبت النزول، وقد تكاثرت الأحاديث في بيان نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق به، وهو يكون في الثلث الآخر من الليل، وما ورد من روايات بأنه في النصف الآخر يقال أن الثلث داخل في النصف ولا يعارض هذا. ونزول الله جل وعلا نزولا حقيقيا، أهل البدع قالوا الذي ينزل هو رحمته، يقال أن الصفة لا تدعى ولا يطلب منها المغفرة بهذه الطريقة، وبعضهم قال الملائكة، يقال الملائكة هل تستجيب الدعاء، فلو دعا الإنسان الملائكة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا لا شك أنه شرك بالاتفاق، ولذلك الله جل وعلا قال لا أسأل عن عبادي غيري. فنزول الله جل وعلا نزولا حقيقيا يليق به. فإذا سألك إنسان كيف ينزل الله، نقول له أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره، فما خلق شيئا عبثا ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم. أحسن، وهذا أيضا بيان عظم الله جل وعلا وقدرته، وأنه إذا شرع شيئا فلا يكون إلا كما شرع الله، فالله جل وعلا حكيم في أقواله وأعماله، وشرعه أيضا أتى بهذا بجلب المصالح ودرء المفاسد، وصلاح العباد في الاستمساك بالشرع، وفساد العباد إذا انحرفوا ومالوا وحادوا عن هذه الشريعة الغراء. فإذا علم المرء حكمة الله في خلقه وتدبيره وفي شرعه وإحكامه يطمئن قلبه ويسلم لقضاء الله وقدره ويستسلم لأوامره. ولذلك الله جل وعلا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن ما من فعل أو قول أو أمر إلا وهو صادر عن حكمة منه سبحانه وتعالى. وأنه التواب العفو الغفور، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين. نعم، الله جل وعلا التواب يقبل التوبة، والعفو يعفو، والغفور يغفر. وقوله التواب مبالغة في قبول التوبة، قابل التوبة وغافر الذنب شديد العقاب، بالطول لا إله إلا هو أول غافر. العفو والغفور قال بعضهم بنفس المعنى، صحيح بينهما فرق. فالعفو قد يعفو الآن لكن بعدين يطالبك بحقه، ولكن الغفور أعظم من ذلك، بل يسترك في الدنيا ويتجاوز عنك في الآخرة. وقال بعضهم الغفور بمعنى الغفار، لا، الغفار مبالغ في غفران الذنوب. وقال بعض أهل العلم أن المغفرة هي أن يقي الله العبد شر الخطيئة، شرها في الدنيا الفضيحة وشرها في الآخرة النار. فغفران الذنوب سترها في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة. وإذا علم المرء هذا زاد حبا وطمعا في رحمة الله. والله جل وعلا أخبر أن ابن آدم لو أتاه بقراب الأرض خطايا لأتاه بملئها مغفرة، أو بقرابها مغفرة، لكن بشرط أن يأتي وليس معه شرك. نعم. وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله. نعم. ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله وهو الشكور ظاهر أن الله جل وعلا يشكر قليل العمل منا، وإذا عملنا هذا القليل جازانا بالكثير. وهذا الفرق بين شكران الخالق وشكران المخلوق. نعم، اقرأ. من الصفات الذاتية كالحياة الكاملة والسمع والبصر وكمال القدرة والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والجمال والحمد المطلق. نعم، هذه أوصاف ذاتية لم يزل الله جل وعلا متصفا بها. قوله الجلال ما يحدث في قلب المؤمن الخوف، والجمال ما يحدث في قلب العبد الحب، والمؤمن يعيش بين الخوف والرجاء. نعم. ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضا والسخط والكلام، وأنه يتكلم بما يشاء كيف يشاء، وكلماته لا تنفد ولا تبيد. نعم، إذن هنا ذكر صفات التي قال ومن صفات الأفعال. فالله جل وعلا قدرته وهي لازمة له، ولكن الله وهي مقترنة بمشيئة الله. والرحمة أيضا هي ذاتية، من حيث أن الله جل وعلا لم يزل متصفا بالرحمة، والله جل وعلا يرحم إذا شاء متى شاء، إلى غير ذلك من بقية الصفات. وقوله والرضا والسخط والكلام، كل هذا نثبته على حقيقته. نقول أن هذه الصفات قد تكون عند المخلوق، ولكن الفرق بين اتصاف المخلوق بها واتصاف الخالق بها كالفرق بين الخالق والمخلوق. غضب الله وغضب الإنسان ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق كالفرق بين الله وبين عبيده، لا شك أن البون شاسع. نعم. وإن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. قوله كلام الله كما قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله جل جلاله. قوله منه بدأ لأن الله جل وعلا تكلم به ابتداء. قوله إليه يعود في آخر الزمان ليسرين على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه حرف، فيرجع الكتاب إلى من تكلم به ابتداء، يعني القرآن يرفع، المصحف هذا لن يبقى في الأرض ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعم. وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد ويتكلم بما شاء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، فهو الحاكم المالك، ومن سواه مملوك محكوم عليه، فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. نعم. فالكل صادر عن قدرة الله، والكل تابع لمشيئة الله جل جلاله، والله جل وعلا فعال لما يريد، ولا يقع شيء في الأرض إلا وهو بإذن الله، إن كان طاعة رضي الله جل وعلا بها كونا وشرعا، وإن كانت معصية رضي بها كونا ولم يرضى بها شرعا. فكل ما يقع فهو من الله جل وعلا، من حيث أن الله أذن به وقد يرضاه ويحبه وقد يسخط عليه ولا يرضى عنه. والكل ملك الله، ولا يخرج أحد عن ملكه. بل لو سألتك وقلت لك هل هؤلاء الكفار هم عباد الله؟ الجواب نعم، باعتبار ولا باعتبار. لماذا؟ لأن العبودية نوعان، عبودية كونية وهذه لا يحمد المرء عليها، وعبودية شرعية وهي التي يحمد المرء عليها. العبودية الكونية أن الكل معبد ومذلل لله ومستسلم، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، فالكل مسلم وذليل لله ومستسلم. لكن التي يحمد عليها العبد هي العبودية الشرعية التي تقتضي محبة الله جل وعلا للعبد، وهي الاستسلام بفعل الأمر والانتهاء عن النهي والزجر. نعم. ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة، أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا جهرة، وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة، وهو الغاية التي من أجلها شمر المشمرون، وهي رؤية الله جل وعلا والفوز بهذا النعيم العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، قال ويرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواذا مسلم ببياني، وإذا رآه المسلمون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. هو الغاية التي من أجلها شمر الصالحون، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها من غير سابق عذاب ولا حساب. نعم. وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا، وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة، فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها. نعم. فأهل السنة يعتقدون أن الموحد يخرج من النار وإن تعاظمت ذنوبه وأصبحت كالجبال، فرحمة الله جل وعلا عظيمة وواسعة، لكن بشرط، هو أن يبقى معك أصل التوحيد، فإذا دخل الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أذهب الطاعة من أصلها وجذورها. فنسأل الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة بفضله وكرمه. وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك، ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر. أحسنت. قال: وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، ولذلك السلف يقول: الإيمان قول وعمل، قول وعمل القلب وقول وعمل الجوارح، وإن شئت فقل هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال: فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا. قال بعدها: ومن انتقص منها شيء نقص من إيمانه بقدر ذلك. فنقول أن الذنوب تؤثر في الإيمان، ولكن لا تذهبه بالكلية إلا إذا كانت كفرا أكبر أو شركا أكبر، أو استحل صاحبها الذنب، أو ارتكب شيئا يجعله يرتد عن دين الإسلام. أما إذا ارتكب سائر الذنوب التي لا تجعل وهي ليست نواقض الإيمان، فإن الإيمان ينقص بقدر ذنوب المرء ويزيد بقدر الطاعة. والناس يتفاضلون في أعمال الجوارح كما يتفاضلون في أعمال القلوب، فقد يعمل الإنسان نفس العمل مع غيره وتجد هذا أعظم. لماذا؟ لما قام في قلبه من الإخلاص والتوحيد وما إليه. وهذا ذكره ابن القيم في الوابل الصيب، وذكره أيضا في النونية، وذكره جمع من أهل العلم. ولما سئل الحسن البصري عن الفرق بين الصحابة وبين من جاء بعدهم، مع العلم أن في من جاء بعدهم قد يكون أكثر عبادة منهم، قال: أولئك عن الصحابة عبدوا الله والآخرة في قلوبهم، وهؤلاء يعني الذين بعدهم عبدوا الله والدنيا في قلوبهم. إذن هذا الفرق بين عهد الصحابة ومن جاء بعدهم، فالتفاضل يقع في أعمال الجوارح وفي أعمال وأقوال القلوب. ثم ذكر قال: ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر. فنقول: الإيمان الذنب يؤثر، ولكن لا يذهب الإيمان بالكلية، كما أن الطاعة ترفع في الإيمان. ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله، وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم، ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقهم. نعم. قال: ومن أصولهم السعي والجد، فأهل السنة أصحاب عمل من أمور الدين والدنيا، فهم ليسوا كأرباب التصوف ومن سار على دربهم ممن باسم التوكل يتركون العمل، وبعضهم باسم الزندقة أو باسم الإسلام ترك العمل، وهم في الحقيقة زنادق كما فعل بعض غلاة المتصوفة في من ترك الصلاة والزكاة وقال: أنا رفعت عني التكاليف. ولعل بعض مستدل بقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: وأنا وصلت إلى اليقين. واليقين في الآية هو الموت. وأعظم رجل صالح على وجه الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يصلي ويذكر ربه حتى مات. والآخرون باسم التوكل تركوا العمل، وفي الحقيقة التوكل يكون بأحد أمرين: قيام الاعتماد والتوكل واليقين في القلب وارتباطه بالله جل وعلا، الثاني فعل الأسباب. فمن اعتمد على السبب وترك توكل القلب فقد أشرك، ومن قام بأعمال القلوب وتوكل على الله في قلبه وترك السبب فقد قدح في العقل، ومن فعلهما فقد حقق التوكل. وفي ذلك يقول إمام أحمد: التوكل نصف الدين. ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين. فصل: ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين، أرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك. نعم، نسيت قبلها قال: وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم ويتبعون رسول الله في الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقهم. إذن هنا الشيخ تحدث عن أمرين. بعض العلم يقول هناك توحيد المرسل والثاني توحيد المرسل. توحيد المرسل هو الإخلاص لله الذي أرسل الرسل، والثاني توحيد المرسل لا نتبع إلا رسولا واحدا، وهذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم بتوحيد المتابعة، ذكره ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وهو توحيد معتبر، أنك تفرد في العبادة الله وفي الاتباع رسول الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: ويشهدون أن محمد عبده ورسوله، وهو النبي القرشي الهاشمي الذي هو صادق أمين ناصح للأمة عليه الصلاة والسلام، أرسله الله جل وعلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم. ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم، ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال: من أحب الناس إليك؟ قال: أنت يا رسول الله، أو أنت أحب الناس إلي إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. ما مقصوده؟ يعني الآن اكتمل إيمانك يا عمر. نعم. ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه. نعم، فأهل السنة لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، بل يعتقدون أن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في اتباع غيره. ولو كان موسى، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني إذا لضللتم. بل لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض أهل العلم: ما جاء نبي إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن ما من نبي إلا ودعا إلى عبادة الله، وما من نبي إلا بشر بنبوة هذا النبي العظيم الذي يأتي في آخر الزمان، وهو سيد الأنبياء وإمامهم، بل هو أفضل الناس إطلاقا، بل هو أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. نعم. ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد، فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضيلة، لم يبقى خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. نعم، وهذا ما يليق به عليه الصلاة والسلام من مقام، ولذلك قال في الحديث الصحيح: قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. في الحديث الآخر: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدهم، وفي ليلة الإسراء تأخر فقال جبريل: أنت الذي تأم الناس، وأمته أفضل الأمم، ودينه وشريعته أفضل شريعة، والكتاب الذي أنزل عليه هو أفضل كتاب، فاللهم لك الحمد والمنة. نعم. وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله، لا يفرقون بين أحد من رسله. قال جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بكل رسول ونبي، نؤمن بهم إيمانا مجملا، أن كل من أرسله الله وثبت أن الله أرسله وأوحى إليه نؤمن به على سبيل الإجماع. وجاء تعدادهم في حديث أبي ذر المعروف، قال: هم 24,100,000. 24,100,000، إذن هم 124,000. تعداد الرسل منهم 314. هذا على سبيل الإجماع. بالتفصيل نؤمن من ذكر لنا منهم في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفضلهم أولو العزم عيسى وموسى ونوح وإبراهيم ونبينا عليه الصلاة والسلام. أفضل هؤلاء الخمسة إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهما هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ويؤمنون بالقدر كله، وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله، وجرى بها قلمه، ونفذت فيها مشيئته، وتعلقت بها حكمته، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم، لم يجبرهم على شيء منها بل جعلهم مختارين لها، وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. نعم. إذن هذا الركن السادس من أركان الإيمان، وهو يتضمن أربعة مراتب أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى. قال أن الله جل وعلا أحاط بأعمال العباد، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومشيئة الله جل وعلا نافذة، ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، كما قال الشافعي أو غيره. قال والله جل وعلا خلق للعباد قدرة وإرادة، وأفعال العباد إنما هي خلق لله، قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. ولذلك العلم يقول مراتب القدر أربعة: علم الله جل وعلا الأزلي، ثانيا كتابة الله جل وعلا لذلك في اللوح المحفوظ، ثالثا مشيئة الله، فإذا شاء الله الفعل هنا خلقه ووقع. والله جل وعلا إذا أدخل العبد الجنة فإنما أدخله بفضله ورحمته، وإذا أدخل العبد النار فإنما أدخله جل وعلا بعدله. فالناس ما بين عدل وفضل، ومن حكم في الناس ما بين الفضل والعدل لا يعترض على قدره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح في صحيح البخاري حديث ابن عمر أن أو ليس من حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن اليهود والنصارى يعملون أكثر من المسلمين، ذاك المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يعملون أقل وأجرهم أكثر. فلما اعترض هؤلاء قال هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قال لا، قال ذلك فضلي أؤتيه من يشاء من أشاء، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم. ومن أدخله الله جل وعلا النار فلأنه اختار النار، ومن أدخله الله جل وعلا الجنة فلأنه عامل للجنة ووفقه الله لدخولها، والثاني خذله الله. فإن قلت لما خذل هذا ووفق هذا، يقال القدر سر الله فلا تكشفوه. مهما علم الإنسان من أمور يبقى باب القدر أعقد مما نتصور، ولكن الذي ينبغي لك أن تعلمه أنك إن استقمت على شرع الله وأخلصت واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على يقين أنك ستكون من أهل الجنة، ولا عليك في غيرك من الأمور. واضح؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل الصالح والعلم النافع. نعم. ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين ومن له حق، وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. نعم. من أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة، والنصيحة تكون لله جل وعلا بتوحيده وإفراده بالعبادة والإخلاص والتوحيد، ولكتابه بالإيمان به وبتعظيمه وبقراءته وبتحكيمه وبتدبره، ولرسوله بحبه واتباعه ونصرة دينه والدفاع عنه والذب عن سنته، والإيمان بكل ما أتى به، فتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، ندين للأئمة بالنصح لهم وبالدعاء لهم بالتوفيق والتشديد وبعدم الخروج عليهم وإن جاروا، فإن أظهروا كفرا جاز الخروج ولا يجب في حال من الأحوال، فهو يخضع للمصالح والمفاسد. الإمام أحمد لم يخرج على المأمور وإن أظهر عقيدة الكفر وهي عقيدة القول بخلق القرآن، وقال لا تسفك دماء المسلمين حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. قال وعامتهم، فأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. فالأمر معروف يخضع لمراتب، إما باللسان أما باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. أهل السنة يرجحون بين المصالح والمفاسد ولا يسفكون دماء المسلمين باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ما قتل عثمان رضي الله عنه إلا باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ما قتل علي إلا باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لا زالت الأمة تعاني شر الخوارج والروافض، وإنما خرجوا باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ثم ذكر أخلاق أهل السنة من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين إلى غير ذلك. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرذلها، ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا، أحسنهم أعمالا وأخلاقا، وأصدقهم أقوالا، وأهداهم إلى كل خير وفضيلة، وأبعدهم عن كل رذيلة. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، صافي الاعتقاد، سليم العبادة، متحل بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحصر دعوته في الأخلاق بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم. ويأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها ومكملاتها، والتحذير عن مفسداتها ومنقصاتها. نعم. إذن هم يقومون بشرائع الدين وينهون عن البدع في الدين، بل يرون أن الاستقامة إنما تكون على السبيل والسنة، وأن الإنسان إذا أخذ يمنة أو يسرة لن يصل إلى الغاية وهي الجنة، وأقصر طريق وأسهل طريق إلى الجنة إنما هو صراط النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الموصل إلى الله المتصل بالله. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. نعم. ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البرغ والفاجر، وأنه ذروة سلام الدين، جهاد العلم والحجة وجهاد السلاح، وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. نعم. أهل السنة يرون الجهاد في سبيل الله ماضيا إن كان الحاكم برا أو فاجرا، وقوله مع البر والفاجر يقصد الإمام، لأن أهل السنة لا يقاتلون إلا تحت راية، لا يقاتلون في الفوضى كما يصنع الخوارج ومن سار على دربهم. أهل السنة يقول الجهاد من الدين، بل هو ذروة سلام الدين، ولكن له أحكام، وقد يكون ممكنا في وقت دون وقت. ولذلك ذكر ابن القيم في أول زاد المعاد أن الجهاد نوعان، أو في زاد المعاد أن الجهاد نوعان، جهاد السنان وجهاد اللسان. أما جهاد اللسان فقد يكون في وقت دون وقت بحسب قوة المسلمين وضعفهم، أما جهاد اللسان فلا يخلو منه وقت. لا بد أن تبقى طائفة من هذه الأمة على الدين ظاهرة، ظهورها قد يكون بالسنان، وإن غاب السنان كانت باللسان، وهذا لا يغيب أبدا، فهذه الأمة منصورة على الأقل بالحجة دائما. ولذلك سماها العلم جهاد. قال ابن القيم: لا أجاهدن عداك ما أبقيتني، ولا أجعلن قتالهم ديداني، ولا أفرين ولا أفضحنهم على روس المدى الملا، ولا أفرين أديمهم بلساني. فسماه جهادا وإن كان باللسان. والله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. المقصود به ماذا؟ القرآن. نعم. ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين، والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها، والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض، والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. أهل السنة أهل اجتماع وائتلاف، وأهل البدعة أهل فرقة واختلاف. حتى قال شيخ الإسلام: فكما اقترنت السنة بالجماعة اقترنت البدعة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدعة والفرقة. فأهل السنة يسعون إلى جمع الكلمة، ولكن لا يجمعون الكلمة من أجل كثرة الناس، لا، إنما يجمعون الناس من أجل الحق. والله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا نجتمع إلا على حق، وإلا فليست البركة في الكثرة. بل الله جل وعلا مدح القلة في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلا ما هم وقليل ما هم، وذم الكثرة في قوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم، والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات، والندب إلى الإحسان والفضل فيها. كما قلت لكم أنهم أرحم الناس بالخلق. نعم. ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود لهم بالجنة، وأهل بدر وبيعة الرضوان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيحبون الصحابة ويدينون لله بذلك، وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. نعم. من أعظم أصول أهل السنة والجماعة سلامة صدورهم وقلوبهم إلى صحابة أو لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأن الله جل وعلا ما اختارهم لصحبة أفضل نبي إلا لما علم من حسن قصدهم، ولما علم جل وعلا من فضلهم. فما كان الله جل وعلا ليبعث أحسن نبي وينزل عليه أعظم كتاب ويعطيه أعظم شريعة ويحيطه بعصابة من المنافقين كما يقول الروافض قاتلهم الله، ولكن الله جل وعلا ما اختار هؤلاء إلا لأنهم كما قال ابن مسعود: أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، خصوصا الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر ثم عثمان وعلي. وقل: خير خلق الله بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير يمدح. قال: والعشر المشهود لهم بالجنة وأهل بدر. والله جل وعلا اطلع على قلوبهم فعلم ما فيها فغفر الله جل وعلا لهم، وبيعة الرضوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة النار أحد بايع تحت الشجرة. والله جل وعلا قال في الفتح: قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فالله جل وعلا علم ما في قلوب الصحابة، فالله جل وعلا زكاهم ظاهرا وزكاهم باطنا. قال الناظم: قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. نعم. قال: وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. انظر احتراز الشيخ رحمه الله، ما قال عما، قال عما قيل، لأن ما قيل عنهم أغلبه لا يصح، والصحيح فيه قليل، والذي ثبت وهو صحيح في ما وقع بين الصحابة هو من باب التأويل ومن باب الاجتهاد. ومن المعلوم أن الحاكم والمجتهد إذا اجتهد فله وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فلما تحشر نفسك بين من كان بين أجر وأجرين. ولذلك الله جل وعلا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارضى عنهم وألحقنا بهم في الصالحين. نعم. ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتناوي على المسلمين، ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. هذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. أحسنت. إذن نحترم الصحابة، ولكن نحترم السلف الصالح، ونحترم الأئمة العلماء العاملين الربانيين. قال ابن الأعرابي العالم الرباني هو العالم العامل المعلم، وهؤلاء إنما ضربوا المثال في العلم وسعة العلم، ثانيا في العمل والاستقامة، ثالثا في الصبر والجلد الذي أوتيه القوم في الدعوة إلى الله جل وعلا، حتى بسطوا وذللوا الشريعة حتى أتتنا سهلة يسيرة، فجزاهم الله عنا خيرا. إذن أهل السنة يعلمون قدر الأنبياء وقدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر صحابته، ويحترمون العلماء، ولن يخلو منهم زمان، فإذا خلت الأرض من العلماء أذن الله جل وعلا بفنائها، لأن هؤلاء هم الذين يذكرون الناس بالتوحيد، فإذا ذهب أهل الخير بقي أهل الشر، وقال تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ثم سأل الشيخ الله جل وعلا أن قال هم ويسألون أي الله أن يعيذهم من الشك، والشك إنما هو يكون في الاعتقاد. قال والشرك، وهذا قادح في الإخلاص، والشقاق والنفاق، الشقاق الاختلاف والفرقة، والنفاق قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، فالأكبر كفر والأصغر قادح في دين المرء، إما كذب وإما إخلاف موعد، أو إذا خاصم المرء فجر وإذا وعد أخلف. قال وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات، لأن القلوب تتقلب، والناجي من نجاه الله، والثابت من ثبته الله. قال وهذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. فاللهم اجعلنا ممن صدق قولا وعملا واعتقادا، والحقنا بالصالحين، وتوفنا وأنت راض عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.